إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأذان عبادة من أجل العبادات لله جل وعلا، ومن شعائر الإسلام الكبرى، ومدار العبادات إنما هو على المأثور من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا كان واجبا على كل مسلم أن ينكر كل عبادة لم ترد في الكتاب والسنة في ذاتها أو صورتها، لأن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد درج بعض المؤذنين واعتادوا أشياء ودرجوا عليها ليست من السنة في شيء، ظنوا أنها من السنة لسكوت أهل العلم عنها وعدم إنكارهم لمثلها، حتى جر الأمر إلى اعتياد البدع، فاتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. ومن هذه البدع التي تلحق بالأذان الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقب الأذان. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: وقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. فكأنه يريد إلى ما يلحق هذا الأمر من البدعة فيجعلها بدعة إضافية، لأن الأمر لكي يكون المسلم فيه متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يتوفر فيه ستة شروط. ينبغي أن يكون جنس العمل مشروعا، وأن يكون سببه مشروعا، وأن يكون على كم وكيف وفي زمان ومكان، كل ذلك مشروع حدد له الشرع حدودا. فإذا ما خالف الإنسان في شيء من هذه الأمور الستة فقد وقع في الابتداع وجاءت البدعة الإضافية. والأصل قد يكون مشروعا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عندما تلحق الصلاة والسلام بالأذان على الكيفية التي يفعلها بعض المؤذنين فإنها تصير بدعة، لا من حيث الأصل، وإنما من حيث الكيف الذي صار إليه من أتى بالصلاة والسلام عليه بعقب الأذان كما يفعل بعض أولئك المؤذنين. ونص العلماء عليهم الرحمة أنه لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون، يعني على النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، لم يكن في أيامه صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، بل كان في أيام الروافض بمصر، يعني في أيام الدولة الفاطمية الرافضية التي انتسبت زورا إلى الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دولة عبيدية رافضية يهودية الأصل. هذه الدولة الفاطمية لا تنتسب إلى فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا إلى الإسلام، ولكن كان جدهم يهوديا، فصنع ما صنع من أمر هذه الدولة وتغلب على أهل السنة وأتوا بكثير من الطوائف. قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه النافع إن شاء الله: الإبداع في مضار الابتداع، وحاصل هذا أن الأذان من شعائر الإسلام المنقولة بالتواتر من عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكلمات الأذان معدودة في السنة وكتب الفقه مجمع عليها بين أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة، وزيادة الصلوات والتسليمات في آخر الأذان هي من بدع المؤذنين المتأخرين. إذن من البدع فيما يلحق بالأذان الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقب الأذان كما يفعل بعض المؤذنين المبتدعين. ومن البدع التي تلحق بالأذان أيضا زيادة لفظ سيدنا في ألفاظ الأذان أو الإقامة. قال القاسمي رحمه الله في إصلاح المساجد من البدع والعوائد: إن ألفاظ الأذانين يعني الأذان والإقامة مأثورة متعبد بها، رويت بالتواتر خلفا عن سلف في كتب الحديث الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم، ولم يروي أحد قط استحباب هذه الزيادة، يعني لفظ سيدنا، لم يروي أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعه، وليس تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه بزيادة ألفاظ في عبادات مشروعة لم يسنها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يستحبها خلفاؤه الراشدون مما يرضاه صلوات الله عليه، لأن لكل مقام مقالا. هو سيدنا وسيد آبائنا وأجدادنا بلا خلاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن التعظيم له والإجلال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يكون باتباع شرعه وبالسير على أثره، وليس بالابتداع في دينه والزيادة عليه أو النقص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا هو الذي يتحرى طاعته في كل ما أمر به ونهى عنه، وفي كل ما أخذ به وتركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليست هذه الألفاظ التي تزاد وصفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يدل في شيء على زيادة محبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تلك الألفاظ التي يزيدها كثير من المداحين وهم يخالفون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا زيادة لفظ سيدنا في ألفاظ الأذان أو الإقامة هذا من بدع الأذان التي يزيدها من يزيدها على الأذان والإقامة اللذين شرعهما لنا ربنا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع الأذان من عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضوان الله عليه، عندما رأى الرؤيا وجاء الملك بألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها رؤيا حق، لم يكن فيها شيء من تلك الزيادات التي يزيدها من جاء بعد ذلك يدعي زيادة محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة على أبي محذورة رضوان الله عليه فعلمه كيفية الأذان وكيفية الإقامة، والأذان من شعائر الإسلام الكبرى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوما لم يهجم عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسمع الأذان، إذا سمع الأذان انصرف عنهم، وإذا لم يسمع الأذان في ديارهم هجم عليهم. فهذا الأذان إذا تركه أهل محلة قاتلهم الإمام الأكبر الأعظم، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة. الأذان أمره كبير جدا في دين الله تبارك وتعالى، ويدلك على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لنا أن نقول بعد أن نسمع المؤذن يأتي بألفاظ الأذان أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فهذا الأذان دعوة تامة فيها تكبير الله تبارك وتعالى وإثبات الأكبرية له على كل شيء، وفيها شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، ولا يثبت ذلك إلا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الأذان إثبات النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها بعد ذلك قول القائل بالأكبرية، ثم ما يتأتى بعد ذلك من تأكيد أنه لا إله إلا الله، وفي قوله حي على الفلاح دليل لإثبات المعاد وأن الناس يقومون لرب العباد، ثم يجازيهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالأذان شعيرة عظيمة من شعائر دين الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نتوقف فيها عند حدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البدع في الأذان التطريب فيه، التلحين في الأذان. يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله في الإبداع: من البدع المكروهة تحريما، من البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب يعني التغني به، بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان. فهذا لا يحل إجماعا في الأذان كما لا يحل في قراءة القرآن، بل الأذان يرتل، عند الأذان يأتي به الإنسان ويراعي فيه قواعد التجويد إن أمكن، بحيث إنه يغن ما يستحق الغنة ويمد ما هو مستحق للمد إلى غير ذلك ترقيقا وتفخيما، ويأتي بالأذان على صورة تكون مقبولة في السمع وفي الواقع عند القلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الذي رأى الرؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألقها إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وكان هنالك فتيان من الشبان، منهم أبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، لما كانوا قال أبو محذورة: كنت عاشر عشرة، وفي رواية: كنا نحو من عشرين، فلما سمعنا مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا نقلده نتهكم بذلك ونتفكه به، فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتوني بهؤلاء. فجيء بنا فقال: أذنوا. فأخذ الواحد يؤذن ويصرفه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أذن أبو محذورة فقال: هو ذا، يعني الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فأعجبه صوته، فاختاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله مؤذنا له على بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وعلى البنية على الكعبة المشرفة، فكان مؤذن أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه كان حسن الصوت. فإذا من السنة أن يكون المؤذن حسن الصوت، هذا من السنة كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك فارق بين التطريب والتلحين والتمطيط وترقيص المدود، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يراعي فيها بعض المؤذنين قواعد اللحن، قواعد الغناء والموسيقى، يراعون ذلك في الأذان. والحق أن الأذان من شعائر الإسلام العظيمة التي ينبغي أن يراعى فيها الوقار وأن يراعى فيها التثبت، لأنها دعوة إلى أعظم عبادة في دين الله، وهي الصلاة لله رب العالمين. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في الأذان كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء، حتى كأن الرجل يغني ولا كأنه بحال يدعو إلى هذه العبادة التي هي الخشوع والخضوع والإنابة والرجوع إلى الله رب العالمين. من البدع أيضا التي تتعلق بالأذان الأذان داخل المسجد. نقل الإمام ابن الحاج في المدخل كراهة الأذان في جوف المسجد من وجوه، يعني يكره ولعلها تراهي التحريم، وهي من البدع أن يؤذن المؤذن في جوف المسجد. لماذا؟ قال: لأنه لم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى به، لم يكن هذا هو الحال في الأذان على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان بعض المؤذنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى أطول بيت في المدينة ويظل يراقب الفجر كما كان يفعل بلال رضوان الله عليه، فكان يذهب إلى أطول بيت في المدينة ويظل يراقب الفجر حتى إذا ما رأى الفجر تمطى ثم لعن الكفرة ثم شرع في الأذان رضوان الله عليه، فكان يؤذن الواحد منهم بهذه الصورة أو يؤذن فوق سطح المسجد، كما في الحديث المعروف الصحيح أنه كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم بمقدار ما يصعد هذا وينزل هذا، أو بمقدار ما ينزل هذا ويرقى أي يصعد هذا، إذن كان يصعد فوق سطح المسجد، فإن لم يكن فليكن أمام باب المسجد، يعني يؤذن خارج المسجد، لأنه لم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى به. وأيضا لأن الأذان إنما هو لنداء الناس لكي يأتوا إلى المسجد، ومن كان فيه لا يصح نداؤه، يعني الذي جاء إلى المسجد لماذا تناديه؟ لقد جاء. والأذان إنما هو نداء لمن لم يأتي إلى المسجد، فإذا أذن الرجل في المسجد فهو يؤذن لمن هو بداخل المسجد، ومن هو بداخل المسجد قد جاء وانتهى أمره. فهذا تحصيل حاصل، ومن كان في بيته، من كان في بيته في بيت نفسه، فإنه لا يسمع الذي يؤذن في داخل المسجد. وأما إذا كان على أطول بيت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل بلال، فإنه يسمع أكبر قدر من المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي يؤذن في المسجد يشوش على من بداخل المسجد، يشوش على متنفل أو ذاكر أو غير ذلك، فهو يشوش على من كان بداخل المسجد. إن الأذان في المسجد أمام المكبر، لأنه ربما يعترض بأن الذي يؤذن في المسجد إنما يؤذن أمام المكبر، والمؤذن إذا أذن في المسجد أمام المكبر فصوته يخرج خارج المسجد بل يصل إلى أماكن بعيدة. هذا أيضا يعني أذان المؤذن في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور، منها التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين، ومنها عدم ظهور المؤذن بجسمه، فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم، أن يكون المؤذن ظاهرا بجسمه على مكان مرتفع بحيث يراه من يراه فيعلم أنه يؤذن. وأنت تعلم أن من الحكم التي ذكرها العلماء في إدخال الرجل أصبعه في أذنه في حال الصلاة مع مسألة الالتفات بالرأس يمنة ويسرة عند الحيعلتين، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت يسارا، واختلف العلماء هنا هل يأتي بحي على الصلاة وهو ملتفت إلى اليمين، أم يأتي بواحدة وهو ملتفت على اليمين وبواحدة وهو ملتفت إلى اليسار ثم حي على الفلاح إلى اليمين ثم حي على الفلاح إلى اليسار. يقول علماء إن إذا وضع الرجل أصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان ذلك أرفع لصوته، ومعلوم أن الإنسان إذا كان ضعيف السمع يكون عالي الصوت لأنه لا يسمع نفسه، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه في حال الأذان أتى بالأذان على صعدة مرتفعة في طبقة الصوت. يقول علماء أنه أيضا إذا كان على مكان مرتفع ووضع أصبعيه في أذنيه في أثناء الأذان، فإن الذي يراه ولا يسمعه، الذي يراه من بعيد ولا يسمعه، يعرف أنه يؤذن، يعرف أنه في حال أذان. فإذا ما جاء الإنسان إلى المسجد فأذن في داخل المسجد فإنه لا يبدو بشخصه. وهذا من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم، وهو أن يؤذن الإنسان على شيء مرتفع ويبدو بجسم. ولا تحسبن أن أمثال هذه الأشياء من الشكليات، لأنك تعلم أن الإنسان إذا دخل في الجيش مثلا يعلمونه أمورا، يعني هذه الأمور عندما يقف في الطابور يقف على هيئة معينة، ثم إذا ما قال له مثلا استرح من صفا فإنه يكون له هيئة معينة، إذا قال ابدأ بالخطوة المعتادة وابدأ بالخطوة المعتادة يقرد برجله مع يده بهيئة معينة. أمثال هذه الأشياء من أوامر الانضباط التي تجعل الإنسان مهيئا لكي يتقبل بعد ذلك ما هو أكبر وأجل. فإذا جاء الدين بوصف معين مما يتعلق بالشرع، مما يتعلق بالعبادة، نحن نتلقى ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا نتلقى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بأمور العبادة، فأمور العبادة لا تعلم. يقول العلماء إن الأمور والأوامر العبادية غير معقولة المعنى، الأمور العبادية غير معقولة المعنى، يعني لن تستطيع بعقلك أن تصل إلى حكمة في كل أمر عبادي، وليس مطلوبا منك أن تفعل. أنت آمنت بالقمة، أنت آمنت بالله ربا، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه، آمنت به رسولا مرسلا من عند ربه برسالة يبلغها إليك، لا تراجع في كل حين إيمان القمة، لأنك إذا راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت فأنت تراجع إيمان القمة، في كل حين تراجع إيمان القمة، لماذا قال ذلك ولماذا لم يقل ذلك. أنت إذن كأنما تتهمه في البلاغ، أو تتهم الذي أرسله في حكمة ما أرسله به. الذي يجب عليك هو أن تتثبت مما جاء. إن كان متعلقا بالعبادة فخذ هذه القاعدة التي قالها علماؤنا: إن الأوامر العبادية في جملتها غير معقولة المعنى، يعني لن تستطيع أن تجد مثلا حكمة تقنعك عقلا بأن تكون صلاة الظهر 4 ركعات في الحضر، وكذلك صلاة العصر 4 ركعات، لما كانت 4 ركعات؟ وهل أنت مطالب بأن تصل إلى حكمة في معرفة لماذا كانت الصلاة الرباعية على هذه الصورة، ولماذا كانت صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة الصبح 2 ركعات؟ هذه أمور عبادية، يعني طلبها منك الذي خلقك، وله حكمة قد لا تعلمها أنت وقد لا يعلمها سواك، ولكن إذا ثبت هذا عنه في هذا التكليف هذه أمور عبادية. الأمور العبادية غير معقولة المعنى، الأمور العبادية في جملتها غير معقولة المعنى. قد يستطيع العقل الإنساني أن يصل إلى بيان حكمة لبعض الأمور العبادية، ولكن هذا لا يزيدنا إلا يقينا. وإذا لم نعرف الحكمة فالحكمة هي التشريع، الحكمة من الأمر العبادي هي أن الله شرعه. فإذا طلبنا بأن نبين الحكمة في بعض الأمور العبادية التي لا تظهر الحكمة في مثلها، كما قال الإمام علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر الخف على باطن الخف أولى من المسح على ظاهر. يعني أنت عندما تلبس الخف بعد أن تتوضأ بالشروط المعروفة ثم تريد بعد ذلك أن تتوضأ، لا يلزمك أن تنزع الجورب ولا يلزمك أن تنزع الخف كلما أردت الوضوء من أجل أن تغسل قدميك، ولكن إذا أدخلتهما طاهرتين بشروط المعروفة بيوم وليلة في حال الإقامة وب3 أيام بلياليهن في حال السفر، فأنت حينئذ ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمسح على ماذا؟ تمسح على باطن الشراب، يعني على أسفلك، باطن الجورب، على باطن الخف من أسفل، أم تمسح على ظاهر الخف من أعلى؟ السنة أن تمسح على ظاهر الخف من أعلى. العقل يقول وما فائدة المسح على ظاهر الخف من أعلى؟ هو لم يلمس التراب ولم يجامع الأرض، يعني لم يكن على سطح الأرض حتى يعلق به شيء. الأولى على حسب العقل أن نمسح على باطن الخف. يقول الإمام علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، ولكن ليس الدين بالرأي، أمور عبادية. مدام الدين أتى بهذه الأشياء على هذه الصورة فنقول سمعا وطاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأمور العبادية. أمور المعاملات يمكن أن تجد لها حكم، يعني لماذا حرم الله تبارك وتعالى الربا؟ تستطيع أن تصل بعقلك إلى حكم كثيرة جدا في تحريم الربا، التي الأمور التي تتعلق بالبيع والشراء وما أشبه، يعني لابد أن تكون هناك أهلية للبائع وللمشتري، وأن يكون قابضا للشيء المبيع حائزا له على صورة معينة، وأن يتم هذا البيع في مجلس بعينه، فإذا ما افترق فقد سقط خيار الاجتماع الذي يكون بينهما، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حتى لا تكون هذه العقود مثارا لكثير من اللغط واللعب. وهذه الشروط عندما تبحث فيها في المعاملات بل في الأخلاق بل في العادات إلى تلك الأشياء التي جاء بها الإسلام تجد فيها حكم، تستطيع أن تصل إليها بعض. ولكن ما يتعلق بتلك الأشياء التي تتعلق بالعبادة قد لا تستطيع بعقلك أن تصل فيها إلى بيان الحكم، وحينئذ ترد الشيء حتى تتبين لك حكمته. هذا أمر عجيب، ربما لا تبدو الحكمة لإنسان أبدا، قد لا تظهر الحكمة أبدا لإنسان. مثل هذه الأشياء التي ذكرناها، لماذا كانت الصلاة الظهر 4 ركعات والصبح ركعتين وكذلك المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ قد لا يعلم إنسان الحكمة في ذلك إطلاق. يكفي أن الله تبارك وتعالى شرع لنا ذلك، هذه هي الحكمة. فأمثال هذه الأشياء ينبغي علينا أن نأخذ بها ما دامت قد ثبتت، ما دامت قد ثبتت. الذي يلزمنا كمسلمين هو أن نتحرى، ثبت هذا عن الرسول أم لم يثبت؟ إن كان ثبت فعلى العين والرأس سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لابد من أجل أن يكون المؤذن متبعا للسنة أن يكون بارزا خارج المسجد، والتأذين أمام المكبر أيضا خارج المسجد لا حرج فيه، فيجمع بين المصلحتين. هذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن ويوصل إليه مكبر الصوت، فيكون قد ظهر، وهذا من تمام تلك الشعيرة العظيمة، وأيضا يكون قد أذن في المكبر فبلغ الصوت أقصى المدى، وأفدنا بفضل الله تبارك وتعالى من المخترعات الحديثة ولا شيء في ذلك. يعني لما أرادوا أن يدخلوا مكبر الصوت في الحرم المكي توقف العلماء هناك كثيرا، وكثير منهم رفض، قال هذه بدعة، هذه بدعة، مع أن العدد كثر في العصر الحديث بفضل الله تبارك وتعالى، بحيث أنه إذا قال الله أكبر لا ربما لا يسمع أحد ممن هو خارج المسجد أو بداخله أو فوق سطح المسجد الحرام أو في تلك الأروقة التي استحدثت. فإذا عدم استخدام المكبر يعني لا يدعو إليه داع. بعض العلماء عندما أرادوا استخدام المكبر ربما في حوالي النصف الثاني، بداية النصف الثاني من القرن الماضي، من القرن العشرين، كان بعض أهل الفكر والنظر من المصريين حاضرا في أثناء هذا النقاش، وكان بعض العلماء الذين يحرمون استخدام مكبر الصوت في المسجد الحرام في ذلك الوقت كان يتخذ نظارة على عينيه، فقال له ذلك الرجل المصري من أهل الفكر والنظر، قال لذلك الشيخ الذي كان يتشدد في أنه لا نتخذ المكبر في المسجد، في المسجد الحرام، هذه بدعة، فقال له: وأنت الآن عندما تتخذ هذه النظارة فهذه بدعة، يعني هذه تكبر لك الأشياء للنظر وهذا يكبر لك الأصوات للسمع، فأي فارق ما بين المكبر وبين النظارة؟ إذن أنت تأتي ببدعة، وينبغي عليك أن تحرم النظارات على أهلك. والحمد لله صار الأمر إلى الاجتماع على أنه لا شيء فيه، ودخلت بفضل الله تبارك وتعالى مكبرات الصوت في الحرم المكي وفي الحرم المدني وفي مساجد المسلمين. هذه الأشياء لا تنكر، ولكن لا نترك الأصل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يوصل إلى ذلك المكان فوق سطح المسجد مكبر الصوت ويؤذن أمامه المؤذن وهو ظاهر للناس. من فائدة ذلك أن القوة الكهربائية قد تنقطع في أثناء الأذان، أن يكون المؤذن يؤذن في مكبر الصوت أو وصله لمكبر الصوت فوق سطح المسجد بذاته وشخصه، من فوائدها أن القوة الكهربائية ربما قطعت في أثناء الأذان، يستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد، ولكن هذا لا يحصل إذا انقطعت القوة الكهربائية ويؤذن داخل المسجد، سيكون مؤذنا لنفسه أو من بداخل المسجد، ولا فائدة من الأذان حينئذ. وينبغي أن يذكر المؤذنون بالمحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرة حين الحي علتين، فإنهم كادوا يطبقون على ترك تلك السنة عند الأذان أمام المكبر، وحينئذ أنت لا تدري ما يحدث في غد، الناس يعتادون أشياء، ولعل الله تبارك وتعالى يقدر أن تذهب هذه المدنية الحديثة كما هو وارد في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الملاحم التي تقع، ثم يعود الأمر إلى استخدام السيوف والخيول وغير ذلك من تلك الأحداث الهائلة التي تكون منذرة بقرب الساعة وقيام القيامة. هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، الإرهاصات التي تحدث في الدنيا اليوم كأنها تدل على كشف يتأتى هنالك من أنوار أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استخدام هذه الأشياء بهذه الصورة قد تعطل هذه المدنية وتذهب بها، تذهب بها. والله تبارك وتعالى جعل في الأرض قبل هذه المدنية مدنيات كانت قائمة وكانت قوية جدا، ولعلها كانت أبلغ وأقوى وأعظم وأعمق وأشد تمكنا في العلم مما وصلت إليه المدنية الحديثة، ومن يدريك. فهؤلاء قد أبادهم الله رب العالمين وجرت عليهم السنن، وإذا فعلينا نحن أن نتلمس اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل ألا تنماع شخصيتنا في شخصية الآخرين. نحن كمسلمين لنا شخصية ولنا هوية إسلامية، لم تمنع هذه الشخصية الإسلامية والهوية الإسلامية لم تمنع علماءنا من أن يكونوا سابقين. يعني لو أن واحدا منكم له بعض الاطلاع على تاريخ العلم في العالم، تاريخ العلم المادي، تاريخ العلم المادي في العالم، ستعلم أن الدكتور محمد عبد السلام سلام هو عالم باكستاني من علماء الطبيعة. هذا الرجل حصل على جائزة نوبل في الطبيعة في الفيزياء، حصل على هذه الجائزة، وكانت بعض الصور التي نشرت له في أوائل السبعينيات، وكانت الكشوف والاختراعات التي وصل إليها هذا الرجل كانت من أعظم وأعمق ما توصل إليه علماء الطبيعة على مدار تاريخ البحث في هذا العلم، ولا يدري به كثير من المسلمين. هذا الرجل حفظه الله، هذا الرجل محمد، الدكتور محمد عبد السلام سلام، باكستاني الجنسية مسلم، محمد عبد السلام سلام، كنت تراه وهو يصافح ملك السويد على حسب التقاليد التي هي جارية في تسلم تلك الجائزة، وإن كانت مشبوهة الأصل والفصل، إلا أنه وهو يصافح كان بزيه القوم، كان له لحية كثة، صورته منشورة ومعروف، له لحية كثة ولو عمامة مزدوجة كعمامة الباكستانيين، بل يلبس الزي القوم الباكستاني ويتحصل على الجائزة بهذه الصورة. وعندما أتى بالخطاب أتى بكثير، الخطاب الذي يقوله الفائز أمام اللجنة وأمام الحفل والحضور الذين يحضرون أثناء تسليم الجائزة، أتى بكثير من آيات القرآن العظيم، ودافع عن منهج الإسلام في نشر العلم الطبيعي المادي وفي البحث. فنحافظ على هويتنا، نحافظ على هويتنا من غير أن نتخلف، بل نكون سابقين بفضل الله تبارك، نحافظ على الهوية ونجتهد من أجل أن نكون مكتشفين ومن أجل أن نكون مخترعين، ولا يمنعنا ذلك إطلاقا من أن نكون متمسكين بأصلنا، وأن نكون متمسكين بلغتنا، وأن إذا كان ذلك الكيان الذي زرع في وسط هذه الأمة، هذا الكيان استطاع اليوم وهو صاحب لغة ميتة، لغة سامية ميتة ما لها قيمة، لغتهم ما لها قيمة، بل هي مجموعة وخليط من لغات كثيرة بلهجات متعددة من الآرامية القديمة إلى اليونانية إلى غير ذلك مما دخل في تلك اللغة، وهي لغة غير محفوظة. ثم انقسمت قسمين قبل أن يأتوا من الشتات، كان هناك قسمين في هذه اللغة، ما يسمى بالعبرية الشرقية والعبرية البولندية التي كان يتكلم بها بعض الألمان في ذلك الوقت، قبل الجمع من الشداد بالوعد المشؤوم، ثم لما أتوا اليوم لم يمض نصف قرن من الزمان على هذا المجيء من الشتات، وهم الآن يدرسون بلغتهم الميت، يدرسون جميع العلوم حتى الطبيعة النووية والفلك والطب والهندسة، جميع العلوم المادية تدرس عندهم لأبنائهم ومواطنيهم بلغتهم، ونحن عندنا لغة ما لها مثيل على ظهر الأرض. ولكن إذا ما أراد إنسان أن يقول نعرب الطب نعرب كذا، قامت القيامة، هذا تخلف وهذا رجعية وهذا، سبحان الله العظيم. نحافظ على هويتنا ونعود إلى أصولنا، ونجتهد في أن نكون في الوقت ذاته ناظرين إلى أمام ومتطلعين إلى السبق بفضل العلي الكبير. فهذه حقيقة المسلم، نسأل الله أن يدلنا عليها برحمته وهو أرحم الراحمين. مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين، هذه بدعة من البدع التي تلحق الأذان، وهي أثر من الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوع. فقد أورد أبو العباس أحمد ابن أبي بكر اليماني المتصوف في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام، أنه من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من أين أتى بهذا؟ يقول من قال هذا ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه، قال لم يرمد أبدا، يعني لم يصب الرمد عينيه أبدا. من أين أتى بهذا؟ هذا من وحي الشياطين، هذا من وحي الشياطين. يقول إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يقول هو مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقبل إبهاميه ويمسح بعينيه. كثير من الناس ما زال يصنع ذلك، ولا ربما لا يعرف هذا الحديث الموضوع المكذوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن الخضر عليه السلام. وإنما المشروع أنك إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، أن تقول شيئا من اثنين، إما أن تقول أشهد أن محمد رسول الله، أو تقول وأنا يعني وأنا أشهد وأنا أشهد. فهذه الصيغ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ذكر الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقبل باطن الأنملتين السبابتين ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي. هذا كذب كما ترى على أبي بكر وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشروع أن تقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي مر ذكره من تلك الأكاذيب هو مستند العوام فيما يفعلونه حين يسمعون المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وهو على شفا جرف هار كما ترى، ليس له أساس ولا له قدم ولا ساق يقوم عليه. إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر في رمضان من البدع أيضا. يقول الحافظ في الفتح من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس. الذي جرهم هذا إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يقول للتمكين في دخول الوقت، وهذا كله من التنطع في الدين ومن تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى على المسلمين. الذي يؤذن في الفجر قبل الوقت يحرم على المسلمين أشياء أحلها الله تبارك وتعالى، والذي يتمكن عند الغروب حتى يقول إنني أتمكن بدخول الوقت، وأيضا يحرم على المسلمين ما أحل الله، لأن الله أحل لهم الفطر وأحل لهم ما حرم عليهم في نهار الصيام بمجرد غروب الشمس، كما مر في الحديث عبد الله بن أبي أوفى والحديث في صحيح البخاري كما هو معلوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال انزل فجدح لنا، اجدح لنا، يعني يأتي بالشراب، شراب التمر أو ما أشبه، ثم يأتي بعود أو ما أشبه، ثم يقوم بتقليب ذلك، يقوم بتقليب. انزل فجدح لنا، يعني لكي نفطر. يقول إن عليك نهارا يا رسول الله. يقول انزل فجدح لنا. يقول يا رسول الله ما زالت الشمس طالعة. يقول سبحان الله، انزل فجدح لنا. حتى نزل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يقول الراوي لو وقف الواحد منا على بعيره على ناقته لتراءت له الشمس، ولكن الذي يقف على سطح الأرض وينظر يجد الشمس غاربة. لو أراد أن يقف فوق البعير فوق مكان مرتفع سيرى الشمس ما زالت لم تغرب بعد. وكلما استطال وعلى في البنيان كلما رأى الشمس لم تغرب. الدين ليس كذا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوكم من هذا التنطع، دعوكم من هذا الغلو. الدين ما أيسر منه بفضل الله تبارك وتعالى. الدين أيسر شيء بفضل الله عز وجل من من أراد أن يلتزم، أيسر شيء على من أراد أن يلتزم به. الدين لا فيه حرج إطلاق، الحرج يتأتى بترك الدين، وأما الذي يتمسك أو الحرج يتأتى عند التمسك بالدين المغلوط، لا يتأتى حرج إطلاقا عند التمسك بالدين الصحيح. ليس بالدين الصحيح حرج، ولذلك إذا جاءت المشقة وجاء الحرج فاعلم أنك على خطر، فراجع أهل العلم، لأن الدين بفضل الله تبارك وتعالى ما ضاق شيء فيه إلا اتسع، ما ضاق شيء على العبد إلا اتسع بهذا الدين العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انزل فاجدح لنا. يقول يا رسول الله انزل فاجدح لنا. حتى نزل يقول لو وقف الواحد فوق البعير لتراءت له الشمس. وما الذي يوقفك فوق البعير؟ هل كلفك الله بذلك؟ أنت تنظر إلى الشمس وأنت على ما أنت عليه، وجدتها غاربة فقد حل لك ما كان حراما عليك في نهار الصيام. فهؤلاء الذين يشددون على الناس يقول نتمكن قليلا ونتلبث قليلا، وحرمون على الناس أشياء أحلها الله تبارك وتعالى، لهم حسابهم عسير عند الله جل وعلا. أيضا من تلك البدع التي أحدثوها ما يسمى بالتسبيح قبل الفجر، تلك الابتهالات التي يأتون بها ويأتي بها بعض الناس قبل الفجر على المنابر على المآذن، فيقول أليس الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. يقول هذا ذاكر لله تبارك وتعالى. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في التعليق على عمدة التفسير عند هذا الموطن، قال نعم اذكروني أذكركم، اذكروني. هؤلاء يذكرون الله تبارك وتعالى بمعصيته بالبدعة فيذكرهم الله بسخطه، ويذكرهم الله بعذابه، ويذكرهم الله بعقابه. اذكر الله تبارك وتعالى على الصورة التي يريدها الله عز وجل. فهذه البدع التي تقع في الأذان بدع كما ترى تتعلق بالمؤذنين، فمن كان مؤذنا فليجتهد في ألا تقع منه هذه البدع، وأما من لم يكن مؤذنا فإذا أراد أن ينكر أمثال هذه الأشياء على من يأتي بها فليكن متلطفا، فليكن مترفقا، فليكن شفيقا، فليكن عالما، فليكن هينا لينا سمحا، ولا يأتي بأمور تحدث الفتن في مساجد المسلمين. من البدع أيضا الأذان بواسطة آلات التسجيل، هذه من البدع التي لحقت بالأذان، وقد انتشرت هذه البدع حديثا حبا منهم في الطرب وسماع أصوات المؤذنين المشهورين بالتنغيم والتطريب، وقد يضعون شريط أذان الفجر سهوا فتنادي الآلة في أذان الظهر الصلاة خير من النوم. ربما وضع الشريط سهوا أتى بشريط الفجر فجعلوا في صلاة الظهر للفجر الشريط خاص به الصلاة خير من النوم، فيأتي به في صلاة الظهر فيقول الصلاة خير من النوم، وفي العصر الصلاة خير من النوم. أو يستمر الشريط بعد الأذان ويكون فيه موسيقى أو غناء في داخل المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يحدث كما هو معروف. وكذلك قول القائل إذا سمع المؤذن يؤذن ويقول الصلاة خير من النوم فيقول القائل صدقت وبررت وبالحق نطقت، ليس له أصل كما قال القاري رحمه الله. وكذا قولهم عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم صدقت وبررت وبالحق نطقت، قالوا إنه استحبه الشافعية، والحقيقة أنه لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ليس له أصل. كلما نقيت وصفيت استقام ذهنك واعتدل تصورك واستقرت نفسك واطمأن خاطرك. كلما صفيت هذا الدين مما علق به من الشوائب كلما وجدت الأمر سهل جدا، والطريق إلى الله تبارك وتعالى معبد ومفروش بفضل الله تبارك وتعالى بوسائل لا حرج فيها ولا مشقة، بل جعلها الله تبارك وتعالى متلائمة مع النفس الإنسانية في جميع حالاتها، في حالة الصحة وفي حالة المرض، في حالة الصحة وفي حالة المرض، في حالة الغنى وفي حالة الفقر، في حالة النشاط وفي حالة التثبيط، في جميع حالاتك التي تعرض لك بأي صورة من الصور، وأنت طائر في طائرة تمخر بك في عباب الهواء، وأنت سابح على سفينة تمخر بك في عباب الماء، وأنت راكب سيارة تطير بك على متن الطريق، وأنت حال قار مستقر، كل ذلك لك في عبادات بينها لك رب الأرض والسماوات. وكلما أخذت بهذه العبادات على النحو الشرعي المستقيم، كلما آتاك الله تبارك وتعالى الأجر العظيم. والأمر سهل وميسور على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، ولكن افهم دينك فهما صحيحا، فإنه قد عز اليوم أولئك الذين يفقهون هذا الدين ويعرفون روحه، وفي الوقت ذاته يتمسكون بتعاليمه. هناك بعض التنبيهات التي تتعلق بالأذان، وأيضا بعض الفوائد التي تتعلق به، وهو مشروعية الأذان للصلاة الفائتة. أنت تعرف الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا في سفر فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال: انظر. فقلت: هذا ركب، هذان ركبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر، احفظوا علينا صلاتنا، واحد منكم يراقب طلوع الفجر الصادق فينبهنا حتى لا نضل في نومنا، لأنهم كانوا في سفر. حتى إن في بعض طرق الحديث أن الصحابي أخذ مال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أخذته سنة من النوم وهو على دابته فمال جدا، قال: حتى كاد يسقط. قال: فترفقت حتى سندته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سار شيئا فمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كاد يسقط من التعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في سفر، فلما نزلوا قال: واحد منكم يحفظ علينا الفجر، يعني يراقب حتى لا يخرج منا الوقت. فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا فساروا هنيهة، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه، انظر، إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، لا تفريط في اليوم، لا تفريط في النوم، بمعنى ألا تكون مستيقظا بالليل استيقاظ معصية، يعني الإنسان يظل ساهرا في المعصية إلى قبيل الفجر ثم ينام، ثم يقول لا تفريط في النوم. إذا راحت منه صلاة الصبح في وقتها وطلعت عليه الشمس يستيقظ ويقول لا حرج، فإنه لا تفريط في النوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لم تأخذ بالأسباب الصحيحة، فكنت ساهرا سهر معصية. وأما إذا كان ساهرا في طاعة، أو كان مسافرا فأصابه مس من التعب، أو كان مريضا ساهدا ثم نام فلم يستيقظ إلا وقد ضربته الشمس، إلى غير ذلك من الأسباب المشروعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. فإذا سهى أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها، ثم من الغد فليصلها للوقت، يعني فإذا جاء، يعني فات منه صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس، وكان العذر أنه كان نائما، وكان ساهرا من تعب أو غير ذلك، كان ساهرا في سفر وساهرا في غير سفر معصية، فنام، فلما نام قام وقد ضربته الشمس، خرجت منه الصلاة بوقتها، يصلي. أيضا نسي الصلاة، يصليها إذا نسيها، هو سيصليها في غير وقتها على هذه الصورة، ولكن وقتها الأصلي محفوظ، فإذا كان الغد فليصلها في الوقت الذي شرع الله تبارك وتعالى الصلاة فيه. وإذا فمشروعية الأذان للصلاة الفائتة، لأن بلالا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن وقد فاتت صلاة الصبح. والمنفرد أيضا لو كان وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل، يعني قطعة من الجبل صخرة انفصلت منه وهي متصلة به ولكنها بعيدة، كالرب مثلا، فهو يصعد إلى هذه الشضية ثم يؤذن، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يصلي وحده ولكن يؤذن للصلاة. وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلي وحده، وبذلك ترجم له النساء رحمه الله، وهذا الحديث الذي مر حديث صحيح. المسافر أيضا، يعني إذا كان بعض الناس يسافرون للعمرة وهم يسافرون عن طريق البر، في بعض الاستراحات أو في بعض الطريق يأتي الوقت فلينزل هؤلاء إن كانوا متوضئين فبها ونعم، وإن لم يكونوا ومعهم ماء فليتوضأ، وإن كانوا عند استراحة من الاستراحات التي تكون عند الطرق أو في أثناء الطرق فلا حرج، فإن فيها من الماء ما يمكن أن يتوضأ به المتوضئ فليتوضأ، فإن لم يجدوا الماء فليتيمم، أمر يسير فليتيمم، ثم فليؤذن أحدهم ثم فليقم ثم لم يصل ثم يصلون بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. فقال لمالك بن الحويرث هو وابن عمه، قال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وانظر إلى الحيطة حتى لا يقع النزاع، هو وابن عمه فهما صنوان، والصنوان الفرع، والفرع يكونان من أصل واحد، فهذا صنو هذا. فلربما قال ابن العم لابن عمه: أنا أولى بالوقوف إماما منك، وهذا يقول فيقع النزاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولي أمكما أكبركما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختار أهل العلم الأذان في السفر، ينزل ويؤذن ولا حرج، تستحي من الأذان، يشهد لك بالأذان كل من سمع صوته من شجر وحجر ومضر ورمال وغير ذلك وجن وإنس، كل ذلك يشهد لك عند الله تبارك وتعالى. هل للمرأة أن تؤذن؟ سئل الإمام أحمد عن المرأة تؤذن وتقيم، فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم، قال: أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، يعني الأذان والإقامة ذكر، فيقول: أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل. هو لا يعني أنه يحل لها أن تؤذن وتقيم على إطلاق، لأن الإمام علي رضوان الله عليه قيل له: إن فلانا يدخل المصلى في يوم العيد فيصلي ركعتين، فقال: لا أقول، لا أقول له لا تصل، يعني لا أنهى أحدا عن الصلاة، ولكن أقول لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطف في البلاغ وفي الأداء، ينبغي أن يكون الإنسان لطيفا رقيقا ويبلغ ما يريد أن يبلغه بأدب وبحكمة. يعني إذا أردت مثلا أن تطردني خارج المكان يمكن أن تطردني بطريقة لطيفة جدا لا أتضايق بسببها منك، يعني يمكن أنت أن تقول لي مثلا: إيه يا فلان، انظر هل يمكن أن تغلق هذا الباب من الخارج؟ فلا يمكن أن نغلق الباب من الخارج إلا وأنا في الخارج، ولكن بلطف بأدب بحكمة، لا بغلظة ولا بقسوة ولا بشدة، في أمثال هذه الأشياء التي يكون فيها التعليم بهذه الصورة. فهو يقول: أنا عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله، ولكن هل للمرأة أن تؤذن وتقيم بإطلاق؟ لم يحدث قط أن وقع نداء إلى الصلاة من امرأة. وأما أذان المرأة لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء ما عدم رفع الصوت، مثل المدينة الجامعية مثلا للبنات، فتؤذن ولكن لا ترفع الصوت رفعا شديدا، وتؤذن لمن عندها من أولئك البنات أو لمن هنالك من النساء تؤذن ولا حرج. وكما سترى أنه لا دليل يصلح لإخراجهن من ذلك، وإذا وجد الدليل فذلك، كما قال الإمام صديق حسن خان رحمة الله عليه. وإذا فالمرأة ليس لها أن تؤذن بإطلاق، ولكن إذا كانت تؤذن لنفسها مع عدم رفع الصوت فلا حرج، أو تؤذن للنساء لمن حضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت رفعا بالغا فلا مانع من ذلك، بل الظاهر كما يقول الشيخ صديق حسن خان رحمة الله عليه في الروضة النبوية، بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب بالأذان، والنساء كالرجال في ذلك لأنهن شقائق الرجال، والأمر لهم أمر لهن، أمر للرجال أمر للنساء، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراج النساء من هذه المسألة خرج. ولكن لم يرد. وإذا فالمرأة تؤذن لنفسها بصوت لا ترفعه، وكذلك تؤذن لمن حضر عندها من النساء مع عدم المبالغة في رفع الصوت. ولا أذان في العيدين كما هو معلوم، كان لا يؤذن في العيدين، ولا يقال الصلاة جامعة، ولا حتى كذلك إذا ما أردنا أن نصلي القيام صلاة القيام أثابكم الله، أو يقول الإمام اتفضلوا، فهذا أيضا لم يرد به سنة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه الأشياء، وبمجرد ما يظهر الإمام بشخصه يقوم الناس. وكذلك في صلاة العيد في المصل ينقطع تكبير المكبرين بمجرد قيام الإمام، إذا ظهر الإمام وقام انقطع تكبير المكبر من غير ما يؤذن ولا يقيم ولا يقول الصلاة جامعة. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة، ثم بغير أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيا في طريق آخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما كان بالنسبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم ذلك ورأى أبو هريرة رجلا بعد الأذان خرج من المسجد، قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فلا يجوز عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أن يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، أن يكون على غير وضوء أو لأمر لا بد منه. وأما بعد الأذان يخرج من المسجد من غير عذر فهذا في معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى أمر يسير ولكنه فيه طول، فنكتزئ بالحكم فيه. بعض الناس يقول أنه من المستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، والحقيقة أن ذلك غير مستحب بل هو بدعة. هذه بدعة ولم يرد حديث في هذا الأمر تقوم به الحجة. حديث أبي رافع رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، الذي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن أو الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. الحقيقة أن هذا الحديث حديث لا يقوم به حجة، وكذلك الحديث الذي من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، يقصد بها واحدة من العفاريت من الجان، فيقول لم تضره أم الصبيان، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك بحث حديثي طويل في هذا الأمر ولكن لا يحتمله الوقت الآن، والنتيجة إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه لم يثبت حديث يمكن أن يعتمد عليه في استحباب أو سنية الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. وعليه كل الذي ورد في هذا بين موضوع كحديث الذي مر ذكره حديث أم الصبيان، أو ضعيف كحديث أبي رافع، أو ضعيف أيضا لا تنضهد به حجة كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هناك ثلاثة أحاديث في هذا الأمر لا يقوي بعضهن بعضا، يعني هذه الأحاديث لا يقوي بعضها بعضا ولا تنضهد في مجموعها ولا تقوم بها حجة من أجل إثبات هذا الأمر، فلا نفعله إن شاء الله، لأننا إنما نفعل ما ثبت عن رسول ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتوقف عند حدود ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا بعض ما يتعلق ببدع الأذان، وكذلك بعض الفوائد المتعلقة والتنبيهات النافعة التي تتعلق بالأذان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.